فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كلما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم. لا توافي شكركن، لا تجاوز العدم. يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، لبن التوحيد مع الفطرة، وغرست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، من أول رشفي للقطرة، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا. من مثلك يا أمي قدرا، من مثلك يا أمي قدرا، أقدامك تاج للغرة، أقدامك تاج للغرة. من غيرك يا أمي يقظ في الليل إذا هجم الكرب، من غيرك يا أمي قلق من دائي إن عجز طيب. لو صح سجودي يا أمي في حبك ما امتنع القلب، لو صح سجودي يا أمي في حبك ما امتنع القلب، في حبك ما امتنع القلب. يا أمي، يا أمي. يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، لبن التوحيد مع الفطرة، وغرست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، من أول رشفي للقطرة، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا. من مثلك يا أمي قدرا، من مثلك يا أمي قدرا، أقدامك تاج للغرة، أقدامك تاج للغرة. في حبك أفنيت حياتي لكني لست أكافيك. يا أمي إن عجز لساني عن شكرك ربي يجزيك. لو كان البر بأن تطئي خدي فيا حظي فيك، لو كان البر بأن تطئي قدي فيا حظي فيك.